قال مالك رحمه الله لا بأس أن يقضي الرجل الرجل الدين في المسجد، أما بمعنى البيع والصرف فلا أحبه. ومثل ذلك مما لم تبنى له المساجد، ونص مالك على كراهته السؤال في المسجد. ذكر مالك السؤال في المسجد، الذين يقولون يقفون فيقولون قد وقفنا منذ يومين ويذكرون حاجتهم. قال مالك أرى أن ينهوا عن ذلك، لأن المساجد لم تبنى لهذا. ومثل ذلك أيضا في معناه مما المساجد لم تبنى له، ونص مالك على أنه يكرهه، الأكل في المسجد كرهه مالك إلا للصائم، يأتي بنحو التمر الذي لا نواله حتى لا يحتاج موضعا يرمي فيه النوى، وقد يرميه في نواحي المسجد، أو يؤتى بكعك، يعني نوع من الطعام لا لا لا لا يكون منه فتات في المسجد ولا بقية منه في المسجد، للصائم سهل في هذا، أما لغيره فأكرها. ومثل ذلك أيضا مما لم تبنى له المساجد المبيت فيها كرهه مالك رحمه الله، إلا للغريب الذي لا منزل له ينزله ولا مأوى له يأوي إليه، أما غيره فقد كره له مالك أن يبيت. والأصل في ذلك كله، أصل هذا الأصل الجامع لكل هذا، أن المساجد لم تبنى لهذا. نعم.